جابوس ريحي مزيان نمشفار يا ويدا بوس غجبوس ترجمة. بوس ريحاني غامض ليا نضوبان ليا نضوبان يا وي عدوا انا شافوس يخيم ناسي ما نمشفور يا ويدا فوس انا شافوس شافوس ريحي مزيان مشبور